وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا الفقهي في كتاب المقدمة الحضرمية، وقد وصلنا إلى فصل في سجود التلاوة. فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع والسامع عند قراءة آية سجدة. سجود التلاوة سنة، وهناك مواضع في القرآن الكريم وآيات إذا قرأها الإنسان يسن له أن يسجد عند قراءتها، فتسن سجدة التلاوة أو سجود التلاوة للقارئ، وكذلك للمستمع وهو الذي يقصد استماع القراءة، والسامع هو الذي يسمع آية السجدة من غير قصد الاستماع، هذا يقال له سامع. المستمع هو الذي يقصد الاستماع للقراءة، أما السامع فهو الذي يسمعها عرضا، يعني من غير قصد للاستماع. فيسن لهم السجود للقارئ والمستمع والسامع عند قراءة آية سجدة، عند قراءة آية سجدة. والآيات التي يستحب عند قراءتها السجود هي 14 آية، فيعني عدد سجدات التلاوة هي 14 سجدة في القرآن الكريم، ومواضعها معروفة، وهناك في المصاحف في علامة تدل على أن هنا يستحب السجود، وقد يكتب بجانبها سجدة. لا لقراءة النائم والجنب والسكران والساهي، يعني لا يستحب السجود لقراءة النائم، ربما إنسان وهو نائم يقرأ قرآن، فلا يستحب السجود لقراءة النائم ولا لقراءة الجنب، لأن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، يحرم عليه قراءة القرآن، فلا يسن السجود لتلاوة الجنب، وكذلك السكران والساهي، لأنها يعني كما قلنا لا تشرع للجنب، ولأن الساهي أو النائم لم يكن قاصدا التلاوة. وكذلك يعني ربما يرد سؤال: لو سمع الإنسان آية سجدة في آلة التسجيل، يعني في الراديو أو في المسجلة، فسمع شريطا مثل فيه قراءة قرآن وفيه آية سجدة، فبهذه الحالة لا يسجد، لأن هذه لا يقال لها يعني تلاوة حقيقة، يعني هذه حكمها حكم الجمادات. وقد بحث بعض الفقهاء، يعني لو سمع جمادا يقرأ آية سجدة فلا يسجد لتلاوته، لأنه لا يعتبر قراءة. وكذلك لو كان هناك طير معلم يعني يردد مثلا آية فيها سجدة فلا يسجد لهذه التلاوة، لا يسجد لها، لأن هذا الجماد أو هذا الطير لم يكن قاصدا القراءة. القراءة تستحب، يعني السجدة تستحب لمن قرأ قاصدا للتلاوة والقراءة. ويتأكد للمستمع إن سجد القارئ، يعني المستمع وكذلك السامع عندما يقرأ القارئ آية سجدة فيسجد، يسجدان لما قيل من أن سجود المستمع والسامع متوقف على سجود القارئ. ولا يسجد المصلي لغير قراءة نفسه إلا المأموم، فيسجد إن سجد إمامه وإلا بطلت صلاته. المصلي لا يسجد سجود التلاوة لغير قراءة نفسه، يعني لو سمع إنسانا يقرأ آية سجدة والإنسان هذا في الصلاة فلا يسجد لقراءة هذا القارئ، إلا المأموم. المأموم يسجد إن سجد إمامه، يعني إذا الإمام قرأ آية سجدة فسجد، فهنا المأموم يطلب منه أن يسجد مع الإمام سجود التلاوة. وإلا بطلت صلاته، يعني إذا لم يسجد المأموم مع الإمام سجدة التلاوة تبطل صلاة المأموم، لأن المأموم يطلب منه متابعة الإمام، لأنه يعني هو نوى القدوة، نوى الاقتداء بهذا الإمام، فلا يجوز للمأموم أن يتخلف عن إمامه، بل يجب عليه المتابعة. فإذا لم يسجد لسجود الإمام تبطل صلاته إذا تخلف، وهذا إذا كان عالما عامدا، يعني عالما أن ذلك يعني لا يجوز وكان عامدا التخلف. أما إذا كان جاهلا أو كان عامدا ونوى المفارقة، يعني نوى مفارقة الإمام، فبهذه الحالة لا تبطل صلاته. أما إذا تخلف ولم يسجد سجود التلاوة مع الإمام وكان عالما وكان عامدا ولم ينوي المفارقة فإن صلاته تبطل. ويتكرر السجود بتكرر القراءة ولو في مجلس وركعة، يعني لو كرر قراءة آية السجدة كررها عدة مرات سواء في الصلاة في ركعة أو في مجلس يعني في غير الصلاة، فبهذه الحالة يستحب تكرار السجود، يكرره عند كل مرة. هذا إذا سجد كلما قرأ، يعني قرأ المرة الأولى فسجد للتلاوة ثم أعاد نفس الآية فقرأها ثانيا يسجد. أما إذا لم يسجد وإنما كرر الآية من غير أن يسجد فيسجد في عندما ينتهي من التكرار، في نهايتها يسجد مرة واحدة. إلا إذا قرأها في وقت الكراهة، يعني سجود التلاوة لا يعني لا يسجده الإنسان في أوقات الكراهة، أوقات الكراهة يعني الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. إذا قرأ هذه الآية بقصد السجود، إذا قرأها بقصد أن يسجد في هذه الأوقات فلا يسجد، لأن الصلاة في هذه الأوقات تحرم، ولا يجوز أن يتعمد الإنسان صلاة نفل ولا حتى سجود في أوقات الكراهة. إلا إذا قرأها في وقت الكراهة أو في الصلاة بقصد السجود فقط فلا يسجد، يعني حتى لو قرأ آية السجدة في الصلاة وكان قاصدا السجود فقط، يعني لم يقصد أمرا آخر، فبهذه الحالة لا يسجد للتلاوة، فإن فعل بطلت صلاته. إذا فعل ذلك يعني قرأ هذه الآية ليسجد وليس يعني لمعنى آخر أو لمقصد آخر مستحب، إذا قصد مجرد السجود فقرأ الآية لمجرد السجود فإن صلاته تبطل. حتى قالوا في صبح الجمعة، في صبح الجمعة يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة وفيها سجدة، فقالوا إذا قرأ هذه الآية بقصد السجود فقط، يعني لا لأمر آخر لا لغرض آخر، تبطل الصلاة. ومن الفقهاء من استثنى هذا، يعني أنه لأن آية سورة السجدة يستحب قراءتها في الركعة الأولى في صبح يوم الجمعة. ويستحب للإنسان إذا سجد سجود التلاوة أن يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين، وقد ورد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل، حكم صلاة النفل بالنسبة لل يعني للاستقبال القبلة وكذلك الطهارة، يشترط أن يكون متطهرا، فلو قرأ الإنسان آية سجدة وهو على غير طهارة فلا يسجد للتلاوة بهذه الحالة، وكذلك بالنسبة لستر العورة وغير ذلك. فصل. ويسن سجود الشكر عند هجوم نعمة أو اندفاع نقمة. سجود الشكر أيضا هو عبارة عن سجدة واحدة كسجدة التلاوة، سجدة التلاوة هي مرة واحدة، كذلك سجود الشكر هو مرة واحدة. وسجود التلاوة إذا كان يعني هذا استدراكا، إذا كان في غير الصلاة ينوي الإنسان ينوي سجود التلاوة ويكبر كتكبيرة الإحرام الله أكبر مع النية، ثم يسجد سجدة التلاوة ثم بعد ذلك يسلم، هذا في غير الصلاة. أما في الصلاة فيسجد مباشرة من غير نية ومن غير تكبير ومن غير تسليم. ويسن سجود الشكر عند هجوم نعمة، يعني عند حدوث نعمة للإنسان، إذا حدث مثل جاءه ولد أو يعني رزقه الله مالا أو يعني جاها أو كذا، فبهذه الحالة يستحب أن يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. أو اندفاع نقمة، أي إذا نجاه الله سبحانه وتعالى من محنة، من بلية، من غرق، شافاه من مرض، أو قدم إليه يعني غائب عزيز، فبهذه الحالة يستحب له أن يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. ولرؤية فاسق متظاهر ظاهرا، أي يستحب أن يسجد أيضا الإنسان سجود الشكر عندما يرى فاسقا متظاهر، يعني هو يجهر بفسقه ويجهر بمعصيته، فيستحب للإنسان أن يسجد عند رؤية هذا الفاسق، ويسجد يعني ظاهرا بمعنى يظهر السجود، يظهر السجود لهذا الفاسق المتظاهر بفسقه زجرا له عن فسقه ومجانته بالجهر بالمعصية، لعل هذا الفاسق يهتدي ويتوب. وهذا إذا لم يعني يتوقع حدوث فتنة من ذلك الفاسق، أما إذا خشي فتنة أو خشي من ذلك الفاسق أن يؤذيه فبهذه الحالة لا يظهر هذا السجود، يسجد سرا. ولرؤية مبتلا ويسرها، كذلك يسن سجود الشكر عند رؤية مبتلى، يعني من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بعلة في بدنه بمرض، فبهذه الحالة الإنسان يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى الذي عافاه، ولكن يسر هذه السجدة حتى يعني لا يتأذى ذلك المبتلى، لأن هذا الابتلاء ليس بفعله وإنما هو من الله سبحانه وتعالى. ويستحب في آية صاد في غير الصلاة، فإن سجد فيها عامدا عالما بالتحريم بطلت. آية صاد هي عند قوله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، خر راكعا وأناب، هذه السجدة هي سجدة شكر، فيستحب للإنسان إذا قرأها في غير الصلاة أن يسجد هذه السجدة للشكر، أما إذا سجدها في الصلاة فلا يجوز أن يسجد لهذه الآية في الصلاة، لأن آية صاد يعني الآية التي في سورة صاد هي آية شكر، سجدة شكر، وليس يعني لا يجوز للإنسان أن يسجدها للتلاوة. فإن سجد فيها، أي سجد لهذه الآية في الصلاة عامدا عالما بالتحريم، بطلت صلاته، لأنه قصد زيادة ركن في هذه الصلاة. فصل. هذا الفصل في صلاة النفل، والنفل هو يعني التطوع أو السنة أو المندوب أو المستحب أو المرغب فيه، كل هذه يعني مترادفات بمعنى. أفضل الصلوات المسنونة صلاة العيدين ثم الكسوف ثم الخسوف ثم الاستسقاء. لا شك أن الصلاة يعني هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي خير موضوع، فاستقل منه أو استكثر. ولكن هناك يعني من الصلوات المسنونة يعني يتأكد استحبابها وهي أفضل من غيرها. فالمصنف هنا ذكر الصلوات المسنونة المستحبة، فقال صلاة العيدين ثم الكسوف، الكسوف يعني كسوف الشمس، ثم الخسوف أي خسوف القمر، ثم الاستسقاء. وهذه الصلوات أفضل من غيرها من النوافل لأنها أشبهت الفرائض من حيث استحباب الجماعة فيها، لأنه يستحب أن تصلى هذه الصلوات جماعة. وسيأتي يعني لكل من هذه الصلوات باب خاص فيها. ثم الاستسقاء، كلها هذه يعني تعتبر أفضل الصلوات المسنونة. ثم الوتر أي صلاة الوتر، وهو سنة مؤكدة، وعند الحنفية الوتر يعتبر واجبا، يعتبر عند الأحناف يعني اعتبروه واجبا، فيطلب من المكلف ألا يتساهل بصلاة الوتر مع القول بأنه مندوب. وأقله يعني أقل صلاة الوتر ركعة، وأكثره 11 بالأوتار، يعني أقل الوتر ركعة واحدة والأكثر 11 ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات. فيصح يعني يجوز أن يصلي الإنسان الوتر ركعة وأن يصليه 3 أو 5 أو 7 يعني وترا إلى 11 ركعة. ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الصادق، يعني وقت صلاة الوتر بين صلاة العشاء، يعني بعد أن ينتهي من صلاة العشاء، بعد فعل صلاة العشاء. حتى لو جمع العشاء تقديما، فرضا جمع كان مسافرا فجمع العشاء مع المغرب، أو جمع بسبب المطر قدم العشاء مثلا مع المغرب، بهذه الحالة يجوز له أن يصلي الوتر مباشرة بعد فعل صلاة العشاء. فوقت صلاة الوتر يدخل بعد فعل صلاة العشاء، سواء يعني جمعه تقديما أم صلى العشاء في وقته. وطلوع الفجر الصادق، يستمر وقت الوتر إلى طلوع الفجر. وتأخيره بعد صلاة الليل أو إلى آخر الليل إن كان يستيقظ أفضل. يعني إذا أخر صلاة الوتر، إذا كان يعني أراد أن يصلي صلوات يعني تطوع في الليل، يقوم الليل، فبهذه الحالة يستحب له أن يؤخر صلاة الوتر، يعني لا يصليه مباشرة بعد صلاة العشاء، وإنما يؤخره حتى يجعل آخر صلاته وترا. هذا إن كان يعني إذا نام ثم كان يعني من عادته أنه ينام ويستيقظ يقوم الليل أو يتهجد، فبهذه الحالة تأخير الوتر أفضل. أما إذا كان لا يتيقن يعني أنه يستيقظ، فبهذه الحالة يعجل صلاة الوتر ويقدمه فيصليه بعد الانتهاء من صلاة العشاء وسنة العشاء. ويجوز وصله بتشهد أو بتشهدين في الأخيرتين. يعني مثلا لو صلى الوتر 3 ركعات، يجوز أن يصلي 3 ركعات بتشهد واحد ويسلم في الأخير. وكذلك يجوز وصله بتشهدين في الأخيرتين، يعني لو صلى مثلا 11 ركعة فيصلي هذه الصلوات بدون تشهد إلا في 3 ركعات الأخيرات يتشهد، وفي الركعة الأخيرة يتشهد، يعني يتشهد تشهدين في آخر صلاته. لكن الأفضل أن يصلي ركعتين ثم يوتر بواحدة، يصلي ركعتين بتشهد ويسلم ثم يوتر بواحدة منفصلة. وإذا أوتر بثلاث يقرأ في الأولى سورة الأعلى، وفي الثانية سورة الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص والمعوذات. يعني هذا يستحب أن يقرأ في الوتر في الركعة الأولى من الوتر، هذا إذا صلى ثلاثا، إذا صلى ثلاثا يقرأ سورة الأعلى في الأولى والكافرون في الثانية، وفي الثالثة سورة الإخلاص يعني قل هو الله أحد، والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، هذا في الركعة الثالثة. وإذا صلى الوتر أكثر من ثلاث فيقرأ هذه السور في الركعات الثلاث الأخيرة منه، ثم يتلو الوتر في الفضيلة ركعتا الفجر. هذا الترتيب يعني في الأفضلية، فركعتا الفجر يعني سنة الفجر، سنة الصبح القبلية، هذه السنة كذلك تأتي بعد الوتر في الفضيلة، وهي من آكد السنن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، والمقصود بهما سنة الفجر. ثم ركعتان قبل الظهر أو الجمعة وركعتان بعدهما. يعني هذا أيضا من النفل المسنون المستحب، ركعتان قبل الظهر أو قبل الجمعة وركعتان بعدهما، بعد الظهر وبعد الجمعة. لكن يعني الحادث الآن بالنسبة لصلاة الجمعة، يعني هنا لا يتمكن الإنسان من صلاة السنة القبلية للجمعة، خصوصا إذا كان يعني في المسجد وصعد الخطيب لخطبة الجمعة، فإن الأذان هذا عند صعود الخطيب هو عند دخول وقت الظهر، فبهذه الحالة لا يشرع للإنسان أن يقوم، ولا يجوز له أن يقوم يصلي صلاة نافلة. فبهذه الحالة لا يتمكن الإنسان من صلاة سنة الجمعة القبلية. أما في بعض البلاد حتى في الحرم، في المسجد الحرام، يؤذن الأذان الأول عند دخول الوقت، عند دخول وقت الظهر يؤذن الأذان الأول، فيقوم من شاء أن يصلي السنة القبلية بهذه الحالة، ثم الأذان الثاني عندما يصعد الخطيب، هذا الأذان الثاني يعني يكون الوقت قد دخل. أما هنا في الكويت يصلي أذنون الأذان الأول قبل دخول الوقت تقريبا بنصف ساعة، فبهذه الحالة ما يجوز أن تصلي سنة الجمعة بعد هذا الأذان، لأن وقت الجمعة ووقت الظهر لم يدخل بعد. فبهذه الحالة يجوز للإنسان أن يؤخر السنة القبلية ويصليها بعد الصلاة. وركعتان بعد المغرب وبعد العشاء، هذه أيضا من السنن أو من الصلوات المسنونة المفضلة، ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هناك سنن أخرى بالنسبة للفرائض، هذه السنن الراتبة، يسن يعني أربع ركعات قبل الظهر أو أربع قبل الجمعة، وأربع بعد الظهر، أربع بعد الجمعة، أربع قبل العصر، وكذلك ركعتان قبل العشاء وركعتان قبل المغرب، كلها واردة. وفي حديث بين كل أذانين صلاة، يعني بين كل أذان وإقامة يستحب للإنسان أن يصلي، لكن هذه النوافل يعني المؤكدة، يعني ركعتين قبل الصبح، ركعتين بعد قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، هذه النوافل الراتبة السنن المؤكدة التي كان يواظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التراويح، يعني يأتي صلاة التراويح تأتي بعد ذلك في الفضل، وسميت يعني تراويح لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين، بين كل تسليمتين يستريحون ثم يقومون لمتابعة هذه الصلاة، وهي 20 ركعة يسلم من كل ركعتين. يعني يسن أن يسلم من كل ركعة، يعني ترتيب هذه الصلاة ركعتين ركعتين، ولا يجوز أن يصلي مثلا 4 بتسليمة واحدة من التراويح، فإن فعل ذلك تعتبر الصلاة باطلة. فالتراويح 20 ركعة يسلم من كل ركعتين، ولا يزيد على هذه يعني الركعات على هذا العدد، لأن هذا هو الوارد. وإذا صليت 23 فهذه 3 تعتبر للوتر وليست من التراويح. قالوا إلا في المدينة، يعني يجوز لهم أن يصلوها 36 ركعة، وذلك لأن أهل مكة في المسجد الحرام كانوا عندما يصلون يعني 4 ركعات كانوا يطوفون بالبيت 7، يطوفون بالبيت، فأهل المدينة يزيدون بدل هذا الطواف يصلون 4 ركعات زيادة، ففي هناك 4 ترويحات، يعني 4 ركعات، 4 × 4 = 16، يزيدون على 20 16 ركعة. فهذا لأهل المدينة يجوز لهم أن يصلوا التراويح إلى يعني 36 ركعة، لكن الأولى الاقتصار على 20 ركعة. ووقتها بين العشاء والفجر، وقت التراويح بين العشاء، يعني بعد صلاة العشاء، بعد فعل صلاة العشاء إلى الفجر، إلى طلوع الفجر، وهذا هو يعني أيضا هو وقت الوتر كما تقدم. ثم الضحى، صلاة الضحى، وأقلها 2 ركعات إلى 8، يعني أقل صلاة الضحى 2 ركعات ويزيد إلى 8 ركعات. وهناك أيضا قول يعني وهو أيضا يعتبر معتمد، يزيد إلى 12 ركعة، إلى 12 ركعة، ويسلم من كل ركعتين، أيضا يصلي صلاة الضحى 2 ركعتين، وإذا شاء أن يصلي 4 بتسليمة يجوز. ووقتها بعد ارتفاع الشمس إلى الاستواء، الاستواء يعني إلى الظهر، إلى دخول وقت يعني وقت الزوال، إلى الاستواء يعني عند اقتراب دخول وقت الظهر. وتأخيرها إلى ربع النهار أفضل، يعني بعد أن ترتفع الشمس ويعني الضحى، تأخيرها إلى ربع النهار أفضل من صلاتها مباشرة بعد طلوع الشمس. ثم 2 ركعات إحرام، يعني يسلي الإنسان إذا أراد الإحرام بحج أو بعمرة أن يصلي 2، وهذه 2 يعني مستحبة وهي من السنن المفضلة. 2 ركعات الطواف، بعد أن ينتهي من الطواف يصلي 2، يصليهما عند المقام، عند مقام إبراهيم أو في أي مكان من المسجد. 2 ركعات التحية، أي تحية المسجد، ثم سنة الوضوء، كذلك بعد أن يتوضأ يسن أن يصلي 2، وكل هذه يعني واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتحصل التحية بفرض أو نفل هو 2 أو أكثر، نواها أم لا؟ يعني هو المقصود من تحية المسجد إحداث الصلاة عند دخول المسجد، إيجاد فعل الصلاة، يعني ألا يجلس الإنسان يدخل المسجد ويجلس من غير أن يصلي. فسواء صلى فريضة أم صلى نافلة أخرى، حتى لو لم يقصد التحية، يعني لم ينوي التحية بهذه الصلاة، فإنه يحصل له بمعنى هنا في أمرين. الأمر الأول، في هناك كراهة أن يجلس الإنسان في المسجد قبل أن يصلي 2، مكروه هذا الجلوس. فإذا صلى، سواء صلى فريضة أو صلى نافلة أخرى ولم يقصد بها التحية، تزول عنه هذه الكراهة لأنه قد صلى. الأمر الثاني، حصول الثواب، حصول ثواب سنة تحية المسجد، هذا الثواب لا يحصل إلا إذا نوى التحية، لا يحصل إلا إذا نوى التحية. فإذا صلى مثلا سنة العشاء القبلية أو الظهر القبلية ونوى معها تحية المسجد، فيحصل له أجر الاثنين، يحصل له أجر الاثنين. أما إذا لم ينوي التحية فلا يحصل له ثواب تحية المسجد، ولكن يعني يزول عنه وصف الكراهة، بمعنى أنه لا يقال أنه جلس من غير صلاة. وتتكرر بتكرر الدخول، يعني لو دخل المسجد فصلى ركعتين ثم خرج ودخل مرة ثانية كذلك يسجد، يعني يصلي تحية المسجد مرة أخرى. كلما دخل المسجد يتكرر، يعني استحباب تحية المسجد بتكرر الدخول. وتفوت بالجلوس عامدا، يعني إذا جلس دخل المسجد وجلس متعمدا أن لا يصلي تحية المسجد، بهذه الحالة يعني فاتت التحية ولا يصليها، أو ناسيا وطال الفصل. وكذلك إذا جلس ناسيا التحية وطال جلوسه ثم بعد ذلك أراد أن يصلي فلا يصلي. أما إذا جلس ناسيا ثم تذكر أنه لم يصلي التحية فبهذه الحالة يجوز له أن يقوم ويصلي تحية المسجد عند قصر الفصل، بمعنى لم يطول وقت طويل، لم يمر على جلوسه وقت طويل. ويستحب زيادة ركعتين قبل الظهر وقبل الجمعة، يعني زيادة على ما مر. تقدم أن يصلي ركعتين بمعنى يصير 4 ركعات قبل الظهر و4 قبل الجمعة، وبعده وبعدها كذلك يزيد ركعتين بعد الظهر وبعد الجمعة، يعني يصير 4 ركعات بعد الظهر و4 ركعات بعد الجمعة، و4 قبل العصر. هذه أيضا من المستحبات أن يصلي 4 قبل صلاة العصر، والأفضل يعني أن يصلي 4 ركعات بتسليمتين، يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم، و2 قبل المغرب وقبل العشاء، أي وكذلك 2 قبل العشاء، وعند السفر في بيته. يعني يستحب إذا أراد أن يسافر أن يودع بيته بركعتين، يصلي 2 في البيت ثم يسافر، وعند القدوم في المسجد، يعني عند القدوم من السفر أيضا يستحب أن يصلي 2، لكن يصليهما في المسجد. وهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا قدم من السفر يصلي 2 في المسجد، فعند الذهاب يعني عند إرادة السفر يصلي 2 في البيت، وعند القدوم يصلي 2 في المسجد، ويقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد استحبابا. وصلاة الاستخارة أيضا هذه من الصلوات المسنونة، صلاة الاستخارة، وقد جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. يعني الإنسان إذا هم بأمر وتردد هل يفعله أم لا يفعله، بهذه الحالة يصلي 2 صلاة الاستخارة ثم يستخير الله سبحانه وتعالى، ويعني كيفية الاستخارة معروفة، يصلي 2، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، في الثانية قل هو الله أحد، ثم يدعو بالدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي الأمر حاجته، فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، اللهم فحببه لي ويسره لي، وإن كنت اللهم تعلم أن هذا الأمر ويسميه فيه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، اللهم فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وهذه الصلاة لا يصليها في أوقات الكراهة، تصلى في غير أوقات الكراهة، ولا يجوز أن يصليها في أوقات الكراهة، وقد تقدم معنا هذا، لأن سبب صلاة الاستخارة متأخر وليس متقدم. والحاجة أي وكذلك صلاة الحاجة، وهي أن يصلي كذلك 2 كغيرها من النوافل، ويصليهما أيضا في غير أوقات الكراهة، ويسأل الله سبحانه وتعالى حاجته بعد أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأوابين أي صلاة الأوابين، وصلاة الأوابين هي بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء، وتكون يعني 2 أو 4 أو ستا إلى 20 ركعة، إلى 20 ركعة بين المغرب والعشاء. وصلاة التسبيح كذلك من الصلوات المسنونة، صلاة التسبيح أو يقال التسابيح، وهي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، علمه صلاة التسابيح، وهي يعني يصلي أيضا صلاة التسبيح، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة القصيرة بعدها، ثم يسبح 15 مرة بعد القراءة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم بعد ذلك يركع، وفي الركوع يسبح 10، وفي الاعتدال 10، وفي السجود 10، وفي الجلوس بين السجدتين 10، وفي السجدة الثانية 10، وفي الرفع من السجدة الثانية 10، فهذه 75 تسبيحة، وهي 4 ركعات، في كل ركعة 75 تسبيحة، يعني كم يصير الأربعة؟ 300 تسبيحة. هذه يستحب للإنسان أن يصليها ولو في العمر مرة، إذا استطاع في كل يوم مرة، أو في كل جمعة مرة، أو في كل شهر مرة، أو في السنة مرة، أو في عمره مرة. ومن فاتته صلاة مؤقتة قضاها، يعني النفل المؤقت إذا فات يستحب للإنسان أن يقضيه، يعني مثل فاتته صلاة العيد أو صلاة الضحى أو صلاة الوتر أو صلاة النوافل الرواتب مع الفرائض، فبهذه الحالة يستحب له أن يقضي هذه الفوائت. ولا يقضى ما له سبب كالتحية، يعني الذي له سبب يفوت بفوات سببه، مثل دخل المسجد فلم يصلي تحية المسجد وجلس وفات وقتها، بهذه الحالة لا يقضي تحية المسجد. كذلك توضأ ويستحب أن يصلي ركعتين بعد الوضوء فلم يصلي، فبهذه الحالة لا يصليهما. أيضا صلاة الكسوف مثلا، حدث الكسوف أو خسوف القمر فلم يصلي، وقد انجل الكسوف وانجل الخسوف، بهذه الحالة لا يقضي هذه الصلاة لأنها ذات سبب وقد فات سببها. ولا حصر للنفل المطلق، ولا حصر للنفل المطلق، النفل المطلق يعني الذي لا يتقيد بوقت ولا يتقيد بسبب، يصلي الإنسان لله سبحانه وتعالى مطلقا بدون سبب، فهذا لا حصر له، يعني ممكن الإنسان يصلي 100 ركعة، 200 ركعة، أكثر أقل، لا حصر له. وكما ذكرنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع فاستقل منه أو استكثر، فإن أحرم بأكثر من ركعة فله أن يتشهد في كل ركعتين أو كل 3 أو 4، ولا يجوز في كل ركعة. يعني من أحرم بنفل مطلق فبهذه الحالة له أن يتشهد بعد كل ركعتين، وله أن يتشهد بعد كل 3 أو بعد كل 4، هذا في النفل المطلق، ولا يجوز في كل ركعة لعدم ورود هذا، يعني لا يجوز أن يعني يصلي ركعة ويتشهد ثم يقوم يصلي ركعة أخرى ويتشهد، لأن هذه الكيفية يعني غير معهودة في الصلاة. وله أن يزيد على ما نواه وينقص بشرط تغيير النية قبل ذلك، يعني لو أراد أن يصلي مثل 10 ركعات ثم أراد أن يقتصر على ركعتين أو على 4، فبهذه الحالة يجوز له أن ينقص من هذا العدد الذي نواه. وكذلك إذا نوى أن يصلي مثل 2 ركعات فأراد أن يصلي 4 أو 6 فيجوز له أن يزيد، لكن قلنا ذكر المصنف بشرط تغيير النية قبل ذلك، قبل الزيادة وقبل النقصان. والأفضل أن يسلم من كل 2، يعني في النفل المطلق يصلي 2 سواء في الليل أم في النهار، من كل 2 يسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وحتى في رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين. وطول القيام أفضل من عدد الركعات، يعني لو صلى ركعتين وأطال فيهما القيام، يعني قرأ فيهما طويلا، أفضل من أن يصلي أربع ركعات قصيرات في القراءة. طول القيام أفضل من عدد الركعات. ونفل الليل المطلق أفضل، نفل الليل المطلق أفضل، يعني من نفل النهار المطلق، المطلق يعني الغير مقيد بسبب. ونصفه الأخير وثلثه الأوسط أفضل، يعني نصف الليل الأخير إذا قسم الليل نصفين الأفضل النصف الأخير، يعني الصلاة في النصف الأخير. وثلثه الأوسط أفضل إذا قسمه أثلاثا إلى ثلاث أقسام، ثلث الليل الأوسط يعتبر أفضل بالنسبة للنفل المطلق. ويكره قيام كل الليل دائما، هذا يعني لا يستحب لأن الإنسان لا يطيق الاستدامة على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع بنفر يعني جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم استقالوها يعني اعتبروها قليلة، فقال يعني أحدهم أما أنا فأقوم الليل أبدا، يعني يصلي دائما يقوم الليل ولا ينام. فالحديث طويل، فعندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأصلي وأرقد، يعني أنام. وفي النهاية قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. فيعني هو يستحب للإنسان إذا واظب إذا يعني فعل شيئا أن يستمر عليه، فإذا كان يعني يقوم الليل فبهذه الحالة ربما يتعب أو يكبر فيعجز عن الاستمرار على هذه الحالة، فالإنسان يصلي أحيانا وينام أحيانا يكون أفضل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتخصيص ليلة الجمعة بقيام، يعني يكره أن يخص ليلة الجمعة بصلاة، يكره هذا، يعني مثل ليلة الجمعة يقوم يخص هذه الليلة لأنها ليلة الجمعة يخصها بقيام بصلاة، كذلك بصيام مثل يصوم يوم الجمعة. أما إذا كان يعني ربما الإنسان صاحب أعمال فيكون يوم الجمعة يوم راحة بالنسبة له، فوجد نشاطا في ليلة الجمعة ولم يكن قصده تخصيص الجمعة وإنما قصده اغتنام هذا الفراغ وهذا الوقت، فلا مانع من أن يصلي ما شاء أو يقوم ما شاء. وترك تهجد اعتاده، يعني يكره للإنسان أن يترك صلاة اعتادها، يعني اعتاد أن يصلي مثلا كل ليلة عشر ركعات أربع ركعات تهجد، فيستحب له أن يداوم على ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكن كفلان كان يقوم من الليل ثم ترك، يعني يستحب للإنسان أن يستمر على الطاعة التي يفعلها. ويسن إذا استيقظ مسح وجهه، يعني إذا استيقظ من النوم يمسح وجهه، والنظر إلى السماء وقراءة إن في خلق السماوات والأرض، يعني آخر سورة آل عمران أو آخر سورة آل عمران، يستحب قراءة هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر سورة آل عمران إلى آخر السورة. وافتتاح تهجده بركعتين خفيفتين، يعني يستحب أن يصلي أولا ركعتين خفيفتين ثم يقوم يتهجد ويطيل ما شاء. وإكثار الدعاء والاستغفار بالليل، يعني يكثر من الدعاء في الليل ويكثر من الاستغفار. وفي النصف الأخير والثلث الأخير أهم، يعني أكثر تأكيدا وأكثر استحبابا في الثلث الأخير لورود الحديث فيه هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فالإنسان يكثر من الدعاء ويكثر من الاستغفار في الليل وخصوصا في الثلث الأخير من الليل. بهذا يعني نكتفي بهذا القدر، وقد وصلنا إلى صلاة الجماعة إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.